ألا تتجاوز الثلث، فإذا أوصى الإنسان بالوقف بعد موته وجب أن يكون الوقف أقل من ثلث تركته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصر الوصية بالثلث، فقد جاء في حديث سعد بن أبي وقاص أنه مرض بالمدينة فزاره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، إنه ليس لي وارث إلا ابنه، فإني أخاف أن أموت، فأريد أن أتصدق بما لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. قلت: الثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، وإنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. فدل هذا على أن الوصية لا تكون إلا بالثلث فأقل. أما إذا كان الوقف منجزا في الحال بحيث تريد أن تقفه وأنت في حال حياتك وصحتك تقفه وقفا حاضرا منجزا، فإنه لا حرج عليك في ذلك، ولا يشترط أن يكون من الثلث، بل يجوز أن تقف جميع مالك. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. أنتقل إلى هذا السؤال. هذه المرأة تقول: أنا أخاف من العين ولا أزور الأقارب، ما حكم ذلك؟ زيارة الأقارب من صلة الرحم التي جاءت النصوص بالترغيب فيها، وقد أمر الله عز وجل بها وجعلها خصلة من خصال الإيمان التي أمر بها، ومن هنا على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بصلة الرحم. قال سبحانه: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها. الآيات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من قطيعة الرحم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. ومن هنا فعلى الإنسان أن يحذر من أن يكون من أهل القطيعة، وعليه أن يتقرب إلى الله جل وعلا بصلة رحمه. وقد قال الله جل وعلا في صفات المنافقين الفاسقين: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ومما يقطع به ما أمر الله به وصله الأرحام. وقد قال الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقد قال الله جل وعلا آمرا بمراعاة حق الأرحام: فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ومن هنا على الإنسان أن يحذر من أن يكون قاطعا لرحمه، بل عليه أن يكون واصلا للرحم، كما قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يصل رحمه ونشاركهم في مناسباتهم، وإذا كان يخشى من حرارة أعينهم فعليه أن يلتجئ إلى الله تعالى وأن يعتصم بالأذكار والأدعية التي تقال لتقيه من شر ذلك. نعم، بارك الله فيكم. انتقل إلى سائل آخر يقول: ذهبت إلى المسجد للصلاة على الجنازة لأحد الأقارب، ولما وصلت إلى المسجد وجدتهم قد خرجوا، وذهبت إلى المقبرة وصليت عليه هناك، هل أحصل على قراطين أم على قراط واحد؟ جاء في الحديث الصحيح إثبات أجر القراط لمن صلى على الجنازة ولمن تبعها، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح، فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقراطين، كل قراط مثل جبل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط. فما دام قد تبع تلك الجنازة وسار معها وصلى عليها في المقبرة وانتظرها حتى تدفن، فأرجو إن شاء الله تعالى أن ينال الأجر بقراطين. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. أنتقل إلى سائل آخر يسأل عن قراءة الاستفتاح أكثر من مرة وفي عدة صياغ والإمام يقرأ، هل أصمت أم لا؟ دعاء الاستفتاح من الأدعية المستحبة التي تقال بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إصماتته بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول دعاء الاستفتاح. فقد أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسكت بين التكبير والقراءة إسكاته، قال: أحسبه؟ قال: هنية. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا الحديث قد أخرجه الشيخان، فدل هذا على أن دعاء الاستفتاح لا يقال إلا عند إسكاتة الإمام، فلا يحسن بل لا يجوز للإنسان أن يقول دعاء الاستفتاح والإمام يقرأ، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج عبر جوال البرنامج تقول: هل يجوز أن آخذ من مال زوجي دون علمه، مع العلم أني أنفقه في نفسي وأولادي؟ إذا كان الزوج يعطي زوجته ما تحتاج إليه من النفقات الواجبة لم يجوز للزوجة أن تتسلط على شيء من ماله، وقد حرم الله على الناس أن يعتدي بعضهم على أموال بعضهم الآخر، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وأما إذا كان الزوج لا يقوم بالنفقة الواجبة التي تكون للزوجة أو للأولاد، ففي هذه الأحوال إذا لم يمكن أن تطلب من الزوج ما تقوم به من النفقة على نفسها